ما يصيبنا اليوم من ويلات، إن في الموصل وإن قبلها في الفلوجة وإن أثناءها في غيرها، ثم نرى ما نرى اليوم في حلب من القتل الذريع والموت، حتى تعودت أعيننا على رؤية الأطفال تحت الأنقاض، حتى أصبحت صرخات الشيوخ والنساء معتادة في أذاننا، لم تعد العين تبكي ولا النفس تحزن لكثرة ما رأت من هذه الآلام. لكننا والله موقنون، أقسم بالله أننا موقنون أن الله تعالى ناصر دينه ومعز شريعته، وأن الأمر كما قال الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سبحانك، ما قال جاءهم النصر، وأي نصر بعد نصر الله الذي نسبه إلى نفسه؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يرد نصرك وقوتك؟ سبحانك، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين مدن ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين، بشر هذه الأمة بذلك، ونحن نترقب هذا بإذن الله تعالى. وأسى الله تعالى الصحابة لما رجعوا من أحد وأساهم، وهم الذين أصيبوا بأنواع الإصابات، فقال الله تعالى لهم: اسمع إلى الكلام الرباني: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ثم قال الله: ويتخذ منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم قال: ويتخذ منكم شهداء. ثم قال الله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني أن الله قد أعد لكم أنواعا من الانتصارات بعدها، لن تجدوا بعد هذه الهزيمة هزيمة، لكن الله لن يكشف لكم الغيب حتى لا تتكئوا على خبر الله لكم، إنما اعملوا. فنحن نحسن الظن بربنا أن الآلام التي تجدها اليوم الأمة، نحسن الظن بالله أنها هي آخر الآلام، نحسن الظن بالله أنها هي آخر الآلام، وأن الله تعالى يعد لأمتنا وحدة لكلمتها وجمعا لصفها وتنظيفا لها ممن فيهم نفاق أو رجس أو فجور. نوقن يقينا أن نصر الله تعالى قادم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من مضى وأن يشفي المرضى ويداوي الجرحى.